للدالي إصمات وجهر قلقالا وشدات فتح وسفل فعقيلا للذالي الاستيفال مع جهر كذا فتح ورخ ثم إصمات خذا للراء ذلق وانحراف كررت فتح وجهر واستيفال مسيطت للزاي جهر مع صافير مستافل صمت وارخ ثم فتح قد نقل للسين رخ ثم صمت سفيلت همس صافير يا فتى وانفتحت للشين همس مع تاء فالشي مستافل صمت وارخ ثم فتح قد نقل للصاد الاستعلاء وهمس مطبقة رخ صافير ثم صمت حقق للضاد إصمات مع استعلاء جوهر إيطالات رخب وإطباق شوهر للطاء جهر شدات وأصمتت قلقالات علو كذا وأطبقت للظاء صمت مع إطباق عورف علو وجهر ثم رخ قد وصف للعين جهر ثم وسط حصيلا فتح استيفال ثم صمت نوقيلا.